مسيكم بالخير والهني، ان شاء الله ايامكم افراح وليالي ملاح. مام قبل كانت المناسبات الكبيره يكثر فيها اللحم وتلقاها الزرده والطبول ترزم، وقالوا زرده سيدي فلان تو حتى اللي يعمل عرس يعمل حويجه معناها وتزغريت اكثر من كرسي كما يقولوا. قبل كانت الزرده معروفه واللحم بالقفه. قالوا الناس الاولى قالوا اول بدا يقول جيبوا عشايه ومن حب حد يقعد حذايا. اول بدا يقول قال اول بدا يقول جاني عشيه على كبش ما قلوش جاني هديه. لو راك الاثنين جوني شوي لكان مش ليا فكت عليا. ناديت على سالمه بنت كويه دنتك ميه قعدت تقنعت غايه تمنيت كل يوم هكا غدايا. وهدايا يعني يجرنا الى حديث ثم ناس معناها بطونها كبار وتحوم على الزرد، وكانت يعني يقعدوا في الصفوف الاماميه في الزرده كانت البركه والخير واللمه، ويعطوا الكسكسي الاول وياكلوا باليدين مالا لا ثمله غنجايه لا شيء عبد ونده، واللي يشرب الماء يضحكوا عليه. اما كان واحد اللي يفرق في اللحم عند القفه ويدور بها من البلاصه لبلاصه معروف، لازم يعرف البلاد الكل، يعرف البراني ويعرف الباهي ويعرف الخايب والدوني. وساعات تلقى واحد قرعته مشومه في اللحم يمدوا له سقصه تجيه ريطه، وساعات تلقى واحد مزهار منين يمد يلقاه عظم ذكر. اما لا سيدي ما الوجوه والناس معناها مقامات، يلزم اللي يفرق القفه قدام يدخل ايده للقفه يشبح الوجوه. شكون هذا؟ هذا سي فلان يبدا حومله على اللحم المليحه والسمينه ويمدها له. هذا منو؟ هذا بالله يشوف له حتى سقص الضلعه يمدها له. هالذره ضمة بالله يا ضمة علي الروس، تعال تعال انتم بالرق اسموا على بعضكم هالسقص. يجي تلقى يعني البيات كلها مش كيف كيف، ما لا راي خاطر الدنيا مش كيف كيف والعباد مش كيف كيف. ماما يقولوا الناس الاولى اشبح الوجوه الاول وبعد فرق اللحم. وهذه بقت مثل شعبي معروف عند العرب، يقولوا الناس الاولى وهلنا يقولوا اشبح الوجوه وفرق اللحم، زعم ما زالت وجوه ومازال اللحم. على كل حكايتنا كملت، ان شاء الله وجوهكم ديما منوره وجوهكم ديما افضل، وجوهكم ان شاء الله فيها الخير والسعاده وايامكم ان شاء الله حلوه وهنيه. نقول لكم حكايتنا كملت، ما تنسوش وصايتنا اشبح الوجوه وفرق اللحم. هاي امال تصبح على خير.